يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر فضل نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان يعني علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي. هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذا الفضل، وقد جاء ما يشير إليه في كتاب الله كما قال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أنا سيد ولد آدم، يعني يدخل فيه آدم عليه السلام، فهو سيد الناس جميعا، كما جاء في رواية أخرى: أنا سيد الناس. وهذه السيادة إنما هي هبة من الله تعالى ومنحة أكرم بها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آخر الأنبياء، ولا ينزل خبر السماء من بعده، فكان من المناسب أن يتولى هذا الإخبار، يعني أن يتولى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإخبار، وهو أنه سيد الناس. لكنه عليه الصلاة والسلام لتواضعه الجم ولتواضعه الظاهر البين قيد وقرن هذا الخبر الذي هو مجال فخر ومجال تكبر ومجال استشراف، لكنه صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بقوله: ولا فخر، أي إنما أقول ذلك لا أقوله على سبيل الافتخار ولا أقوله على سبيل التعالي، وإنما أقوله على سبيل التبيين، لأن هذا مما أوحى الله به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبينه للناس. ولهذا قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمره بأن يبلغ، ولو أنه كتم شيئا يعني من التبليغ لا عاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فاقتضى الأمر بالتبليغ أن يبلغ بهذا الخبر، ولذلك بلغه في غاية من التواضع حيث قال: ولا فخر. والموجب لتبليغه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ذكرت أنه ينقطع الوحي من بعده، وأنه لا أحد ينقل لنا خبر السماء بعده، ولذلك كان من المناسب أن يبلغ به قومه. وقد جاء هذا الخبر مرتبطا بقصة الشفاعة في روايات أخرى، جاء مرتبطا بقصة الشفاعة، يعني أنه بلغ الناس بأنه سيدهم، وبلغ أصحابه رضوان الله عليهم بأنه سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر الموجب لذلك، وهو أن الناس عندما يجتمعون أو عندما يحشرون يوم القيامة وتجتمع الخلائق ويقعون في شيء من الضنك والحرج والشدة، فيلقى في روعهم أن لا بد من مخرج من هذا الموقف، وهذا المخرج إنما يلتمسون فيه شافعا لهم يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فأول ما تتجه النفوس تتجه إلى أبي البشر آدم عليه السلام، يأتون إليه ويذكرون له من ما منحه الله وما وهبه من الصفات، ولعلها تكون كافية لأن يشفع لهم بها عند الله سبحانه وتعالى. يذكرون له ويذكرونه بأنه أبو البشر، وبأن الله خلقه بيده، وبأن الله أسجد له ملائكته وغير ذلك، وأسكنه الجنة وغير ذلك مما من الله به على آدم. لكنه عليه الصلاة والسلام يعتذر، لأنه يذكر أن الله تعالى أمره بطاعة فخالفها، وأن الله سبحانه وتعالى نهاه عن أن يأكل الشجرة أو يأكل من الشجرة فأكل منها، ولما كان أكله للشجر هو سبب كثير من ما وقع من البلاء والامتحان له ولأولاده، لذلك هو لا يرى نفسه أهلا للشفاعة، ويحيلهم إلى غيره، يحيلهم إلى نوح عليه السلام. وهكذا نوح يعتذر لأنه قال ما ليس له به علم، حيث قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. يتذكر نوح عليه السلام هذا الموقف فيعتذر، بالرغم من أن الله تعالى أكرمه، ومن أن الله تعالى أرسله، ومن أن الله تعالى جعله أحد أولي العزم من الرسل، لكن الموقف أشد من ذلك، ولهذا يعتذر. ثم يحيلهم إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعندما يطلب الناس من إبراهيم وهو أبو الأنبياء يطلبون منه الشفاعة، لكنه صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعتذر، لأنه استخدم المعاريض، والمعاريض كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيها مندوحة عن الكذب، لكن لما فهم الناس منه خلاف الواقع عدها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذبات، فقال إنه كذب 3 كذبات، ويخشى أن الله تعالى لا يقبل منه الشفاعة بسببها، لأنه لما أراد قومه الخروج في يوم العيد للأصنام يعبدونها ويتقربون إليها قال لهم إني سقيم، وكان الأولى به أن ينهاهم عن ذلك، لكن لما رأى فيهم السطوة ورأى فيهم القوة وخشي على نفسه صلى الله عليه وسلم اعتذر بقوله إني سقيم، وهو في حقيقته كان سقيم القلب من صنيع الكفار وعبادتهم غير الله جل وعلا، لكن لما فهموا منه أن المراد بالسقم سقم الجسم كان ذلك مخالفا للواقع، فعده صلى الله عليه وسلم كذبة لأنها يعني جاءت معاريض. والكذبة الثانية أنه لما ابتلي بالنمرود وخشي من النمرود أن يقتله بعد أن أخبر أتباع النمرود النمرود أن إبراهيم معه امرأة، وكانت هذه المرأة على مستوى عال من الجمال، فوصفوها للنمرود حتى رغبوه فيها، فخشي لو أخبر بأنها زوجته أن يقتله. ها؟ قصة مع النمرود، هذه القصة مع النمرود، فلما سأله عنها قال إنها أختي، وقصد بذلك أخوة الإسلام، ولذلك أخبرها بأنه قال للنمرود عنها إنها أخته، وأنه لا يوجد على الأرض من يعبد الله تعالى ويقيم شريعة الإسلام إلا هو وإياها، ولذلك وصف بأنها أخته، وعدها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذبة. والواقع أن ما قصده مطابق للواقع وصدق، لكن لما فهم الآخرون منه ما لم يقصد عد ذلك كذبة. والحالة أو الصورة الثالثة أنه لما كسر الأصنام وعلق الفاس في عنق الصنم الكبير، فلما جيء به وسئل ووجهت إليه التهمة بقوله من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإبراهيم عليه السلام إنما أراد به أصابعه، أراد بقوله كبيرهم هذا أصبعه الإبهام، وأراد اسألوهم السبابة والوسطى، يعني أراد أصابعه، لكنهم فهموا أنه أراد الأصنام، فلما كان فهمهم على خلاف الواقع عدها صلى الله عليه وسلم كذبا. ولذلك لما تذكر هذه المواقف اعتذر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أن يشفع لهم، ودلهم على موسى عليه السلام، وهكذا توجه الناس إلى موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يسألونه الشفاعة، لكن موسى اعتذر وقال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولن يغضب بعده مثله، وتذكر أنه قتل نفسا بغير حق، مع أن الله تعالى قد عفى عنه وتاب عليه، لكنه لا يزال يرى أن هذه يعني مما قد يحول بينه وبين الشفاعة. ثم وجههم إلى عيسى عليه السلام، وذهبوا إلى عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكن عيسى اعتذر ولم يذكر ذنبا، اعتذر ولم يذكر ذنبا، يعني لأنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ما وقع منه ما يرى أنه يمنع، لكن قدر موقفه وأظهر للناس أن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأنه لا يرى نفسه أهلا للشفاعة، وأنه يوجههم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهكذا يتوجه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وفي ذلك الموقف المهيب، ويسألونه أن يكون لهم شافعا، فيقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم: أنا لها أنا لها. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد وعده من في الدنيا، وعده في الدنيا أن يكون لهم شافعا، وأن الله سبحانه وتعالى وجهه إلى ذلك. وهذا إنما حدث له في الدنيا لأنه ما من نبي إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى دعوة يدعو بها في دنياه، وأن هذه الدعوة التي يعطيها الأنبياء يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بتوفيق من الله جل وعلا وبإلهام أن يؤخر دعوته إلى يوم القيامة لتكون دعوته الشفاعة، عليه الصلاة وأتم التسليم. ولذلك يقول: أنا لها أنا لها. لكنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الشفاعة لله، لأن الله تعالى أوحى إليه بقوله: قل لله الشفاعة جميعا، ويعلم أن الشفاعة إنما هي منحة وهبة من الله سبحانه وتعالى يهبها بعض عباده. ولذلك يقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأن الشفاعة لا تكون إلا لمن يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيهم، لقوله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يبدأ بأخذ أسبابها، فيأتي فيسجد تحت العرش ويحمد الله سبحانه وتعالى ويسبحه، فيلهمه الله سبحانه وتعالى من المحامد ما يحمد به مما لم يحمد به من قبل، يعني في الدنيا، ويظل على ذلك ساجدا متطلعا إلى الله جل وعلا في أن يمن عليه بالشفاعة، يثني عليه من الخير ويحمده بمحامد ويسبحه بتسابيح، إلى أن ينزل الأمر من الله سبحانه وتعالى بقوله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فعندئذ يبدأ بالشفاعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه هي المقام المحمود، وهذا هو محل السيادة الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. والحديث كما مر بنا أنه حديث صحيح وله روايات متعددة، وبعض الروايات فيها بعض الرواة يعني متكلم فيه، لكنه لما توبع بأقوى منه أو بمثله ارتقى الحديث من درجة الضعف إلى درجة الصحة. وقد ذكرت مرات أن المحقق جزاه الله خيرا إنما يحكم على هذه الأحاديث من خلال أسانيدها دون النظر إلى متابعاتها وشواهدها، وكان الأولى والأجدر أن يفعل ذلك، لأن هذا الذي يعني يحتاج إليه الناس من معرفة ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ثبوته. نعم. الحقيقة يعني هذا المراد به أنه يدعو له من باب الدعاء، وإلا كيف يأخذ بيد أخيه وهو لا يتوقع النجاة. نعم. ها؟ يعني هذا أعلى مقام الفخر إلا، ولكن المحل لا يناسبه، الموقع والمكان لا يناسبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه أنه يتواضع تواضعا شديدا، وأنه ليس محل، يعني لا يعرف عنه أنه كان يفخر على أصحابه، بل إنه كان يدلهم أو يذكرهم بما يدل على أنه واحد منهم وأنه لا يزيد عليه. فمثلا لما جاءته أو لما جاءه الرجل الذي أراد أن يعني يكلمه وجلس بين يديه وفرائصه ترتعد، فقال له يا هذا يعني على رسلك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديم صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني ما جرت به سنته صلى الله عليه وسلم من عدم التفاخر ومن عدم يعني التعالي على أصحابه، يحمل هذا الحديث على أنه أراد أن يخبر ويتحدث بنعمة الله جل وعلا التي أنعم بها عليه، لا أن يفخر عليه، وإن كان المحل محل فخر. وهذا الأسلوب أيضا يستخدمه العرب عندما يكون للشخص منهم مكانة ومنزلة ومزية يريد أن يخبر عنها، لكن ما يريد أن يعني يتطاول بها، فيقول أخبركم بها دون أن يكون مني فخر عليكم. وهذا معناه. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم بين هذه النعم التي أنعم الله بها عليه، قال بيدي لواء الحمد، يعني لواء الحمد يعني اللواء الذي يندرج تحته الحمادون الذين يكثرون الحمد لله سبحانه وتعالى. ولا شك إنه صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حمدا، ولهذا كان صاحب اللواء. وما من نبي، وإنما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالأنبياء وذكرهم وخص ذكرهم دون غيرهم، لأن الأنبياء هم أفضل الناس، ولأن الأنبياء هم أشرف الناس، ولأن الأنبياء هم أكمل الناس، ولأن الأنبياء هم أقرب الناس إلى الله. فإذا كان الأنبياء كلهم تحت لوائه وكلهم هو يفضلهم ويتقدمهم ويسودهم، فغيرهم من الناس من باب أولى. قال بيدي لواء الحمد وما من نبي آدم فمن دونه، يعني من بداية السلالة الإنسانية، إلا وهو تحت لوائي، لأنهم حمادون، ولأنهم مؤمنون، ولأنهم شاكرون لله سبحانه وتعالى، فيندرجون تحت هذا اللواء الذي يمثل لواء أهل الإيمان. بين غيره من الألوية التي كان الناس عليها، لأن الناس يبعثون على ما كانوا عليه في دنياهم. فين؟ ما من نبي فمن دونه. آدم من الأنبياء، نعم، من دونه من الأنبياء، لأن المكان هنا مكان ذكر للأنبياء خصوصية. فإذا كان الأنبياء وهم على ما هم عليه من الاصطفاء وما هم عليه من المكانة وما هم عليه من الوجاهة والسيادة إذا كان الأنبياء تحت لوائه، فمن دونهم ممن تبع الأنبياء يكونون تحت لوائه من باب أولى. ثم قال رحمه الله، يعني الحديث من طريق أخرى، قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا ابن أبي عمر، وقد مر بنا أن هذا الإسناد ابن أبي عمر يعني العدني صاحب كتاب المسند، فهذا الحديث إنما أخذه الإمام الأجري من كتابي ومسند الإمام العدني، قال يعني محمد العدني، قال قال حدثنا سفيان، وهو الذي عليه مدار الرواية، لأنه في الرواية الماضية أيضا سفيان هو الراوي المشترك بين هذه الأحاديث، قال عن علي بن زيد بن جدعان، ذكره في الرواية الماضية بكنيته فقط قال ابن جدعان، وهنا بين أنه علي بن زيد، وعلي بن زيد هذا هو الذي ضعف الحديث بسببه لأنه متكلم فيه ومطعون في روايته، لكن سيمر بنا أن هذا الحديث في من يتابع فيه علي بن زيد، فيزول الضعف الوارد في هذه الرواية ويتضح أن علي بن زيد رواها على المنهج الذي رواه الثقات وأنه لم يخالف. قال عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة قال عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه. وهذا إيش يؤكد أن المراد بهم الأنبياء، ما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. ثم قال رحمه الله، وهذا من طريق ثالثة يروي بها الحديث، قال وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا الحديث شاهد لحديث أبي سعيد الخدري حيث يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد مر بنا أن الصحابيين إذا رويا معنى واحدا يكون أحدهم شاهدا للآخر. قال وحدثنا الفريابي، وقد مر بنا أن الفريابي له كتاب في دلائل النبوة، قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد نعم ايه، لكن لو قريت انت في 77 اسفل قال والحديث صحيح ورد من طرق صحيحة عن أبي هريرة كما تقدم. وهذه يعني هذا الإشكال اللي أشرت إليه في أثناء الدرس من كونه يحكم على الرواية بسندها دون النظر إلى المتابعات والشواهد. نعم. ابن جدعان لا، هو الراوي قد يذكر باسمه وقد يذكر بكنيته وقد يذكر بهما، لأنه في الرواية الأولى قال حدثنا ابن جدعان، هذا ما يعد تدليس. هي لأن هذا من باب يعني ما تسهل فيه، هذا من باب ما جرت عليه أنه أحيانا التلميذ ما يذكر اسم شيخه لكن يذكر كنيته. ومعلوم أن المحدثين في الغالب أن لكل واحد منهم اسم وكنية، وربما فضل الناس ذكر الكنية على ذكر الاسم لأنه مشتهر بالكنية أكثر من اشتهاره بالاسم، فهذا ليس له علاقة بالتدليس. التدليس لو جاء بكنية غير معروفة أو جاء باسم نسبه إلى نسبة غير معروفة، هذا الذي يسمى تدليس الشيوخ. لكن هنا إذا كان ذكره بكنيته، ذكر الراوي بالكنية أو ذكره بالاسم لا شيء، يعني الاختلاف لا يؤثر، لا تأثير له على الإسناد. وعلماء الحديث حتى الذين يعني يدلسون الأسماء خاصة تدليس الشيوخ لا يؤاخذونهم فيما يفعلونه من تدليس، إلا أنهم يوعرون الطرق على الرواة، وإلا فالإنسان له أن يسمي شيخه ما دام هذا الاسم معروفا به. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد، هذا إمام أهل مصر المعروف، وهو قرين الإمام مالك رحمه الله، عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الأنبياء ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما يخص الأنبياء حيث جرى ذكرهم في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخرا، وإن بيدي لواء الحمد إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر، يعني إن لواء الحمد هذا يجتمع تحته آدم فمن دونه، وهذه كلها مواطن يظهر فيها فضل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى تشريفه صلى الله عليه وسلم، وعلى إمامته صلى الله عليه وسلم، وعلى علو شانه صلى الله عليه وسلم، وعلى سيادته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول إنه يعني لا يتخذها محلا يتباهى به بين الناس، وإنما ذكر ذلك كما قال الإمام الأجري على سبيل الثناء وعلى سبيل التواضع، وإنما بين ذلك للناس لأنه لن يأتي بعده من يبينه، حيث إن باب الوحي انقفل بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما يعني قد يكون من إلهام لبعض الناس بعد الأنبياء، فإن هذا الإلهام قد يفيد صاحبه، لكنه لا يصلح أن يكون شريعة عامة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: إيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فخرة؟ قيل له: والله أعلم، يحتمل من تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمولاه الكريم وللمؤمنين، أي إني لست أفخر عليكم بهذا، ولكني أحدثكم بنعمة الله الكريم علي، إذ كان الله عز وجل قد قال له: وأما بنعمة ربك فحدث. قال فحدثهم بنعم الله الكريم عليه. ثم قال رحمه الله: باب ما روي أن نبينا محمد أن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول الناس دخولا الجنة. أول الناس دخولا الجنة يعني يوم القيامة، وهي أيضا تعد من شفاعاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات 7 أو 9 أو 5 شفاعات على اختلاف بين أهل العلم، لكن المشهور أنها 5 شفاعات. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، وهي ليست خاصة بأمته، وإنما هي شفاعته في الخلائق أجمعين. شفاعته في الأمم جميعا، حيث يشفع لهم فيخرجون من أرض المحشر إلى الأحوال الأخرى، منهم من إلى الجنة ومنهم من إلى النار حيث يمرون على الصراط. هذه الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية شفاعته في إدخال الناس الجنة، فإنه إذا ما خرج الناس من أرض المحشر أهل الجنة يجتمعون عندها، ولا يؤذن لهم بالدخول حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيستفتح الجنة فيقال من؟ فيقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون بك أمرنا أن نفتح الجنة. والشفاعة الثالثة شفاعته لأهل الجنة، حيث ينزل الناس منازلهم في الجنة فيشفع لهم فيرفع بعضهم من مقام إلى مقام، ترفع في رفع مقاماتهم في الجنة. والشفاعة الرابعة تكون في قوم استوجبوا دخول الجنة دخول النار استوجبوا دخول النار لأنه تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع لهم فلا يدخلون النار وإنما يدخلون الجنة. وشفاعة أخرى في من دخل النار، وهذه تتكرر، من دخل النار يشفع لهم فيخرجون منها وهم أهل يعني أهل التوحيد، فيؤذن له في المرة الأولى أن يخرج من كان في قلبه مقدار درهم من إيمان، ثم يشفع مرة أخرى فيؤذن له في أن يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم يشفع فيؤذن له فيخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وله شفاعة خاصة صلى الله عليه وسلم يشفع فيها لعمه أبي طالب، فيخرج من قعر النار إلى مكان يسمى ببحباح، وهو أخف مواطن أهل الجنة عذابا، وهو أخف مواطن أهل النار عذابا. هذه أظهر شفاعاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن الشفاعة العظمى يتفرد بها صلى الله عليه وسلم، وأما سائر الشفاعات ما عدا شفاعته في عمه أبي طالب فيشاركه فيها الأنبياء ويشاركه فيها الصالحون فيشفعون، هكذا جاءت به الأخبار. فهنا يذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخل الجنة، وأن أبواب الجنة لا تفتح لأهلها إلا إذا استفتحها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا لا يتنافى مع ما جاء في قوله تعالى في سورة الزمر من أن أهل الجنة عندما يقدمون إليها يجدونها وقد فتحت أبوابها، وأن أهل النار عندما يأتون إليها يجدون الأبواب مغلقة ثم تفتح لهم الأبواب، يعني هذا بعد استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم تفتح الأبواب فيأتي أهل الجنة ويجدون الأبواب قد إيه؟ قد شرعت الأبواب الثمانية التي أخبر الله تعالى عنها بأنها للجنة. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان، يعني عن علي بن زيد بن جدعان. وفي هذه الرواية بين أن المراد بسفيان سفيان بن عيينة. قال: عن أبي نضرة عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، يعني فيدق حتى تفتح الملائكة. وهذا أيضا من مواطن الفخر، حيث ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث، فذكر أنها من الأوائل، أول من يحمل لواء الحن، وأول من يشفع، وأول من يستفتح الجنة. قال رحمه الله تعالى: قال: وحدثنا موسى بن هارون، يعني شيخه الأول، قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي عثمان ابن أبي شيبة، ولا عندكم أبناء أبي شيبة، هو الصحيح ابن أبي شيبة، لأنهما اثنان، وهذا يتناسب مع لفظ المثنى. وكل من عثمان بن أبي شيبة، عثمان له مسند، وأبو بكر بن أبي شيبة له كتاب المصنف وله كتاب مسند آخر. قال: حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن مختار بن فلفل عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. فهذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه يشهد لحديث أبي سعيد الخدري، وقد حكم على هذا الحديث بأنه صحيح، قال: إسناده صحيح، فيه معاوية بن هشام صدوق له أوهام تقدم، وقد توبع كما في التخريج. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه أبو عوانة في مسنده. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن داود ابن صبيح وعبد الله بن محمد بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمر وأحمد بن منيع ومحمد بن الجنيد وعلي بن سهل بن مغيرة والحسن بن عرفة، وهؤلاء كلهم من الأئمة أئمة الحديث وعلماء الحديث، وبعضهم له مؤلفات، وقد قرنهم رحمه الله في هذه الرواية، يعني جمع بينهم في سند واحد. والقرن هنا إنما أريد به الاختصار، وإلا فإن إسحاق بن هارون أو فإن موسى بن هارون لما أورد أحاديث هؤلاء ساق لكل واحد منهم طريقا. وهذا مما يكثر الطرق، فيأتي المتأخرون فيقرنون بين الروايات، يعني ما دام شيخهم واحد، وبدلا من أن يكرروا السند مرة ومرة ومرة يجمعونهم ويعطفون أسماءهم بحرف الواو الدال على التشريك في الرواية، ويسمون هذا النوع من الرواية القرن، القرن. ولذلك يقولون روى له البخاري مقرونا، أو روى له مسلم مقرونا، ومثلا في هذه الصورة نقول روى الأجري حديث فلان وفلان وفلان مقرونا. والقرن كما مر بنا في مصطلح الحديث أنه يؤتى به لسببين، إما لاختصار الطرق كما هو الحال في هذه الرواية، وإما للاعتضاد، حيث يكون في الرواة راويا ضعيف السند، أو راويا ضعيفا، راويا متكلما فيه، خاصة إذا كان الضعف بسبب الطعن في ضبطه، فيؤتى براو آخر روى هذا الخبر في طبقته ويقرن معه ليشعر بأن هذا الراوي يتابعه، وعندئذ ترتقي درجة الرواية من الضعف إلى درجة القبول، وهي صحة للغير. قالوا يعني بعد أن ذكر هؤلاء الرواة، قالوا أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه. ونلاحظ أن هذه الرواية هي متابعة للرواية السابقة، لكن ثمة فرق. هذه الرواية تابع فيها ثابت البناني تلميذ الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، تابع مختار بن فلفل في الرواية، حيث روى الخبر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح، أي فيطلب أن يفتح الباب، فيقول الخازن أي خازن الجنة من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقول يعني الخازن بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وهذا بيان لما جاء في الرواية السابقة من أن أول من يقرع باب الجنة يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وحدثنا موسى يعني ابن هارون قال حدثنا محمد بن عباد أو عباد قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن ابن جدعان يعني علي بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. وهذا الحديث جاء من رواية علي بن زيد بن جدعان، وهو مضعف في الرواية، لكنه قد توبع حيث توبع بثابت وتوبع بمختار بن فلفل، فتصبح روايته رواية صحيحة. علق عليها بقوله إسناده ضعيف من أجل ابن جدعان، لكن يقول: والحديث صحيح كما تقدم في حديثي في الحديث السابق تخريجه، حيث رواه الإمام مسلم، لكن من غير طريق ابن جدعان، وإنما طريق ابن جدعان طريق متابعة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول فأقعقعها. قال ابن عباد مرة أخرى: قال أنس قال: وقال أنس: كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها. قال: ووصلها سفيان. ووصفها، نعم. قال: ووصفها سفيان، ووصفه لنا ابن عباد، وجعل يقول هكذا يمينا وشمالا. وهذا ما يسمى في الرواية بالتسلسل، ما يسمى بالرواية أو ما يسمى في الرواية بالتسلسل، يعني إن كل من سفيان وابن عباد كانوا يصفون كيفية قعقعة النبي صلى الله عليه وسلم للباب، لكن هذا التسلسل انقطع، لأن مما يذكر في الأحاديث من حيث التصنيف ما يسمى بالمسلسل. والتسلسل هو وصف يذكر مع الرواية يحكي كيفية أدائها، أو يذكر شيء يزيد في طمأنينة ضبطها. وقد مر بنا كلام صاحب البيقونية لما قال: مسلسل كل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك حدثنيه وهو قائما، أو عندما حدثني تبسم. وهنا لما وصف أنس، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاقع بيده الباب، عمل النبي صلى الله عليه وسلم حركة جمع فيها يده، وهكذا الرواة عن أنس نقلوا هذه الحركة، واستمر النقل، كل راو ينقل عمن فوقه هذه الحركة يبينها. هذا هو التسلسل. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ابن عباد هذا هو يعني يروي عن سفيان، وسفيان يروي عن ابن جدعان، وابن جدعان يروي عن أنس، لكن الحركة التي عملت من أجل التقاقع، أشار هنا إلى أن ابن عباد نقلها عن أنس، لكن يقول: ووصفها سفيان، يعني إن سفيان وصفها لمين؟ لابن عباد. وابن عباد وصفها لمين؟ للراوي وهو موسى، إن كان من لم يصفها هو علي بن زيد بن جدعان. ولو جاء في رواية أخرى أنه وصفها لكان ذلك هو التسلسل. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: وضم موسى ابن هارون يده فجعل يحركها. قال: وضم أبو بكر الآجري يده وجعل يحركها. هذا هو التسلسل، أي فاستمر ظاهره أن التسلسل يعني مستمر حتى علي بن زيد بن جدعان، وإن لم يذكر وإن لم ينص عليه، ما دام التسلسل بدأ من أنس رضي الله عنه. وهذا الراوي عن أبي بكر الآجري أيضا يقول إن أبا بكر الآجري يعني عمل الحركة نفسها، مما يدل على أن التسلسل استمر، لكن هل استمر بعد الراوي عن أبي بكر الآجري أو انقطع هذا أمر آخر. ايوه انت ما انت عارفها، لان ما نقلت لك بالتسلسل، لكن كان الرواة يحرصون على ان ينقلوها. يعني لو رجعت الى كتب المسلسلات في الحديث وهي مستمرة الى هذه الايام، يعنون بذكر الاوصاف، ويحرص الشيخ على ان ينقلها للتلميذ، والتلميذ يتلقاها من الشيخ ويستمر في بيانها. اما مثلا يعني كرواية الرواية المشهورة، رواية معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ووصاه ان يقول في دبر كل صلاة: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال له قبلها: يا معاذ والله إني لأحبك. واستمر التسلسل بهذه الرواية إلى يومنا هذا.